بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر اليوم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق محافظة القاهرة. نعيش هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفيها ليلة مباركة، ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير وسلام لعباد الله وللإنسانية كافة. إنها ليلة القدر، ففيها أنزل الله عز وجل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا وفقا للوقائع في 23 سنة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي امتن على عباده بنبيه المرسل وبكتابه المنزل الذي تعهد بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي يتلو علينا ما تيسر له من سورة البقرة بدءا من الآية 42 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما لهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط وكذلك جعلناكم وطن لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها لا

وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن قيد خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقيتم ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا

الفاتحة.